كما ليس من أحد من المخلوقين أحد يماثل الله، ما في مخلوق عنده كما صفات الكمال فيكون مثل الله، والله كامل بجميع صفاته فليس فيه يلحقه نقص وجه من الوجوه حتى يكون مثل المخلوقين، فلا الله يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثل الله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ومن غير تكييف، مع أن الله له كيفية لا نحيط بها، لكن معنى من غير تكييف أي لا يجوز لأحد كان أن يخترع كيفية من هواه من ذهنه ويقول الله بالكيفية الفلانية وما أدراك، مع أننا لا نحيط بعلمه. ودليل هذه مسألة الإيمان بصفات الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقول تعالى ولا يحيطون به علما، فقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، السميع البصير دل على الإيمان بما لله من الأسماء والصفات، وهذا الإيمان يعني غير تعطيل ولا تحريف، وقوله ليس كمثل شيء هذا نفي التمثيل، وأما قوله ولا يحيطون به علما فلا نعلم كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته، لذلك نتوقف عن الخوض في كيفية صفات الله تبارك وتعالى لأننا لا نحيط به علما، وما لم يعلم ما علمنا الله كيف يتكلم ولا كيف ينزل ولا كيف استوى ولا كيف يغضب، ولا وإنما أخبرنا من غير أن عن صفاته من غير أن يخبرنا عن كيفية صفاته، فنؤمن بذلك وندع العلم لله عز وجل، فنقول الله أعلم كيف استوى كيف ينزل وكيف يتكلم، لكنه قال عن نفسه أنه الرحمن على العرش استوى، قال عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان، فنؤمن ولا نخوض في كيف، لأن علم الغيب لا يمكن إدراكه، ولذلك هو غيب، لو كان يدرك لما كان غيبا، الغيب لأنه غائب عن حواسنا. الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن بالغيب، نؤمن بأن الله له أسماء وصفات تليق به لا نعرف كيف هي لكن نؤمن بها. طيب الآية التي سردها تطرقنا اليوم قوله تعالى وهو شديد المحال، الله عز وجل شديد المحال، ومعنى شديد المحال يعني شديد الأخذ، إذا أخذ عدوه فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وقيل شديد المحال يعني شديد القوة، وقيل غير ذلك، وكلها معاني صحيحة، فالله عز وجل متصف بهذه الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى. وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، لاحظ مكروا ومكر الله، أثبت أن المخلوق يمكر وأثبت لنفسه بأنه جل وعلا يمكر، فهل المكر في المخلوق والمكر في الخالق معناهم واحد ولا يختلف؟ المعنى واحد، المخلوق يمكر والخالق يمكر، ولكن مكر المخلوق على قدر حاله ومكر الخالق على قدر عظمته سبحانه وتعالى، فمكره يليق به ومكر المخلوق يليق. سعد غير مكانك عشان يطير النوم عنك، قم منه بسرعة يلا تأخر الدرس وافتح الكتاب. طيب هنا تعال بسرعة شوف. طيب وهل هذا يليق بالله عز وجل أنه يمكر؟ فيكم هل يليق بالله عز وجل؟ يا أخوان يمكر يليق بالله؟ سبحان الله، يمكر يليق بالله؟ لو كان لا يليق بالله ما وصف الله به نفسه، أي يصف الله عز نفسه بما لا يليق به؟ كلا والذي لا إله إلا، ما وصف نفسه بذلك إلا لأنه يليق به وهو أعلم بنفسه من خلقه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم، ما وصف نفسه إلا بما يليق به، فلو كان لا يليق به سبحانه وتعالى لما وصف به نفسه، والله عز وجل كتابه مبين، كتابه عظيم، كتابه لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه، هل يمكن أن يظن بكتاب الله عز وجل أو يظن بالله تبارك وتعالى أن ينزل في كتابه ما لا يليق به؟ من ظن ذلك فقد ظن بالله ظن السوء، بل نقول قطعا من غير الشك ولا تردد أنها صفة كمال بدليل أن الله وصف بها نفسه وأنزلها في كتابه فعلها قرآن يتلى. ولكن مثل هذه الصفة وغيرها مما سيأتي توصف تطلق على الله عز وجل على سبيل الكمال وينزه عن إيش سبيل أو عن وجه النقص، لأن الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كمال محض كمال كامل ونقص محض، والصفات تكون تارة كمال في حال وتارة تكون نقص في حال. ما كان من الصفات كمال المحض يوصف الله به عز وجل على إطلاقه: صفة الحياة، صفة القيومية، صفة العلم، صفة السمع البصر، هذا كمال محض فيوصف الله عز به على إطلاقه. وفي صفات نقص محض لأنها نقص لا يمكن يتصف الله بها وقد نفى الله عن نفسه، كالظلم، كالعجز، كالموت، هذه صفات ايش يا اخوان؟ نقص، نقص محض. فلا يمكن الله يظلم احدا، ولا يمكن الله يموت وهو الحي الذي لا يموت، ولا يمكن يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فمثل هذه الصفات ننفيها عن الله عز وجل نفيا مطلقا لانها نقص محض، فتنفع عن الله نفيا مطلقا. لكن مع نفينا اياها نعتقد ايش؟ اثبات كمال ضد، فهو لا يظلم لكمال رحمته وعدله، وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته، وهو جل وعلا لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا لغناه. فهذه الصفات اللي نقص محض تنفع لله على إطلاقها مع إثبات، مع اعتقاد إثبات كمال ربه. بقي النوع الثالث من الصفات وهو تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا. فمثل هذا يوصف الله عز وجل إيش في من جهة الكمال، وينزه الله عز وجل عن النقص. فمثلا الله يمكر، يمكر بالماكرين الذين يستحقون المكر، يمكر بالماكرين الذين يستحقون المكر، لا يمكر بأوليائه، لا يمكر بملائكته، لا يمكر برسله. لماذا؟ لأن المكر بالأولياء الصالحين بالرسل بالملائكة هذا ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فننزه الله عن ذلك. لكنه جل وعلا يمكر بأعدائه الذين يمكرون بالله وبعباد الله، فيمكر بهم بمعنى أنه جل وعلا ينصب لهم عذابا من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون. فيأتي أحدهم إلى جانب الأمن آمن، وإلا به يقع في عذاب الله. تبهتم؟ فهذا المكر من الله عز وجل كمال، يمكر بأعدائه المستحقين للمكر. ولذلك تجد الله عز وجل يذكر مثل هذه الصفات في مقابل، إن أكثر ما يذكرها الله في مقابل، ما يذكرها على الإطلاق. فمثلا ويمكرون ومكروا ومكر الله، إنما نحن مستهزئون، ها الله يستهزئون، ويسخرون سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شف يعني بمقابل ما فعلوا فعل الله بهم أشد مما سعوا إليه من المكر أو الخديعة أو السخرية أو الاستهزاء. فهذا كمال. ولذلك حتى في المخلوق، المخلوق إذا المخلوق قائد الجيش وخدع عدوه من المشركين وأوقع فيه الهزيمة، يحمد على هذا أو يذم؟ يحمد. لكن لو خدع وليا صاحبا هذا يذم، لكن يوقع الهزيمة بعدوه يمكر به أو يخدعه، حتى قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، صح؟ أو يسخر به، حتى أن المؤمنين يوم القيامة يسخرون ويضحكون على من؟ على المشركين. فاليوم الذي آمنوا من الكفار يضحكون. فالسخرية بأعداء الله تنكيرا لهم وإغاظتهم بذلك هذا مما يحمد عليه. فنجد أن هذه الصفات هي كمال في حق الله عز وجل، يمكر ويستهزئ ويخدع ويسخر بمن يستحق ذلك، بالماكرين، بالساخرين، بالكائدين. فمثل هذا نصف الله عز به ولا نقول لا يليق بالله عز وجل. كلا، كيف لا يليق بالله عز وجل؟ والله الذي وصف به نفسه وانزل في كتابه، لا يمكن. بل نقول أن هذا متصف الله، أن هذه الصفات قد اتصف الله بها كما قال عن نفسه، وهو جل وعلا أعلم بنفسه فلو كان غير لائق بالله تبارك وتعالى ما أنزل الله في كتابه، ولو كان غير لائق بالله عز وجل لا أوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو بينه، ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فلما أنزل الله كتابه وترك عباده يقرؤونه على ظاهره وأنزله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم تلاه على أمته وتركهم على ترك القرآن على ظاهره وأمر ما يتمسك به، وكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شاهدوا التنزيل وعايشوه تركوا طلابهم وتركوا الأمة على ظاهر القرآن، فما دورنا نحن؟ نؤمن بكتاب الله على ظاهره على الوجه الله كبير سبحانه. كيف يتصف بالمكر؟ ما نعلم كيف، هذا كيف لا تسأل عنها، لأن أصلا علم الغيب لا يدرك حتى أقول لك كيف. لا يحق لك أن تسأل كيف، ولا يحق لي أن أحاول أن أجيبك على كيف، حتى بعض الناس ربما بدل كيف يستدل بكلمة أخرى، يقول طيب شلون يعني كيف ولا شلون ولا ازاي ولا أي كلمة تعطي معنى أنك تبحث عن كيفية الغيب. هذا غيب لا يمكن إدراكه، ونحن نؤمن بالغيب والغيب ما زال غيبا. أصلا إذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني لو قامت القيامة واحد قال لي والله في جنة وفي نار وفي قيامة وفي واقعة وفي ميزان وفي حساب، الآن آمنت، ها ها ينفع إيمانه؟ ما ينفع، ما ينفع. وإنما الإيمان بالغيب ما دام الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع إيمان. حتى في تفسير قول الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانه خيرا، في ماذا يا أخوان؟ في آية من آيات أو علم علامة يوم القيامة، وهي إيش؟ طلوع الشمس من مغربها. إذا طلع الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، اللي كفار آمنوا لكن لا ينفع. الآن نحن من الآن نؤمن بأن الشمس ستشرق يوم من الأيام من مغربها، خبر الله رسول، فنؤمن بذلك، نؤمن بذلك، نؤمن بالجنة والنار لخبر الله رسول، نؤمن بالصراط لخبر الله رسول، نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر لخبر الله رسول. أما إذا قامت القيامة وأصبح الغيب شهادة الإيمان بعد ذلك لا ينفع. طيب قال ومكروا مكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هذا مثله، وقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهل نصف الله بأنه يكيد بأعدائه؟ نعم كما وصف الله عز وجل. وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، في هذه الآية إثبات صفة العفو والقدرة لله عز وجل، ومن أسماء العفو وأسماء القدير. والعفو إذا يعني انفرد عن الرحمة والمغفرة وعن الرحيم وعن الغفور يكون معناه كل هذا المعاني، إن الله عز وجل عفى عن عبده يعني تجاوز عنه وستره وأكرمه، لكن عندما تجتمع هذه الكلمات واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا تختلف معانيها حينئذ. المغفرة الله عز يستر على العبد، والعفو يتجاوز عنه، والرحمة يكرمه يدخله الجنة ويبيض وجهه. لكن إذا قيل فلان غفر الله له يعني ستر ذنبه، ولا معناه ستر ذنبه وتجاوز عنه ورحمه، كل المعاني تتداخل. والله عز وجل من كماله أنه أكثر من ذكر أسمائه وكررها ونوعها، حتى أن له من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو، استأثر بها في علم الغيب عنده. وكثرة الأسماء الشيء دلالة على عظمته، ولذلك تجد مثلا السيف له عدة أسماء، الأسد له عدة أسماء، لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء، الشيء كلما عظم زادت أسماءه. الله عز وجل العظيم العلي الكبير الذي أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، فما ظنكم كم سيكون لهم الأسماء؟ لهم الأسماء ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أنزل منها في كتابه وعلم ما شاء من خلقه واستأثر بما شاء في علم الغيب عنده. فتجد أن اسماء الله عز وجل لا تتطابق في المعاني لكن قد تتقارب. فالعفو غير الغفور، والغفور غير الرحيم، والرحمن غير الرحيم، لكنها مثل والخبير العليم اللطيف أيضا متقاربة. كذلك مثلا الخالق البارئ المصور متقاربة، لكن بينها فروق. عند متى يقول بينها فروق؟ عند استماعها. لكن لو انفرد واحد منها يشمل معنى الاسم القريب له. وقال جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في إثبات أيضا صفة المغفرة لله عز وجل والرحمة له تبارك وتعالى، ومن أسمائه الغفور الرحيم. وقول ولله العزة ولرسوله، لله العزة أي متصف بها ومالك لها ويعز من شاء من خلقه، فله العزة وهو رب العزة وهو العزيز، فيعز من يشاء كما أنه يذل من يشاء ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء. قل لله العزة جميعا. طيب، وقوله تعالى عن إبليس أن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهنا إبليس أقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهذا لا بأس به أن نستدل على إثبات صفة العزة، لأن لو لم يكن لله عزة وإبليس أقسم بها لأنكر الله عز وجل عليه، لأنكر الله عز وجل كما أنكر على اليهود الذين قال يد الله مغلولة. ماذا قال جل وعلا؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة. وكذا لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء توعدهم الله عز وجل، فإبليس توعده الله لأنه أبى واستكبر وكان كافرا، لم يتوعده لأنه أقسم بعزة الله. ومن العجب أن إبليس أثبت العزة لله عز وجل وأقسم بها، بينما تجد من المشركين من أهل البدع من ينكر هذا الصفة لله عز وجل ومن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. ما ثبت لنا أن إبليس أقسم بغير الله، وإنما أقسم بمن؟ بالله، بصفة الله، فقال بعزتك. بينما تجد الناس بل من ينتسب إلى الإسلام من يصر على أن يقسم بغير الله تبارك، حتى لو وضحت له يقسم بغير الله. فإن كان لابد أقسم بالله وهو يعني في يمين متساهل فيها، يكذب على الطاعون النازل يقول والله العظيم، لكن إذا أراد أن يقسم يمينا مغلظا لا يتجاوزه ولا يحنس به ولا يكذب أبدا أقسم بالأولياء والعياذ بالله. وتعليلهم شرك أكبر، تعليلهم يقول لأن الله إذا أقسمت به وكذبت غفور رحيم، لكن الولي الفلاني إذا أقسمت به وكذبت فإنه يفعل بك ويفعل بك. يعني هذا عندهم ماذا يا أخوان؟ عندهم بهذا القسم شرك أكبر، وعندهم شرك بالربوبية، حتى أنهم اعتقدوا أن هذا المقسم به وهو مخلوق ميت منذ قرون يفعل ويفعل. يعني هذا إيش؟ عنده قدرة يعني مشارك الله في الربوبية، فهذا شرك أكبر ولا شك. حتى ما قيل في القسم بغير الله أنه شرك أصغر، هذا إذا كان مجرد كلمة يقسم إنسان بغير الله وهذا خطير جدا، لكنه شرك أصغر يعني شرك لفظي، يعني شابه المشركين بأقسامهم حيث أنهم يقسمون بالمخلوقات. لكن ممكن أن يكون هذا القسم شرك أكبر، متى؟ إذا اعتقد أن المقسم به أعظم من الله عز وجل أو كعظمة الله، واضح؟ ويكون حينئذ شرك أكبر. كذا لو اعتقد بأنه يجوز أن يقسم بغير الله عز وجل وتبين أنه لا يجوز، حرام، نهى الله، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأصر فيكون استحل ما حرم الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك أي كثرت بركته وتعاظم، وهذا تبارك لا يطلق إلا على الله عز وجل، لا يقع عن شيء تبارك، لا على رسول ولا على عرش ولا على كرسي ولا على السماوات ولا على الأرض، إنما الله عز وجل هو الذي تبارك وحده. تبارك أي عظمت بركته وتعالى. تبارك اسم ربك، هنا لما أراد وصف الاسم فقال اسم ربك ذي، اسم ربك ذي، فذي هنا صفة للرب بدليل نجاة ماذا؟ مجرورة على مجرورها الياء نيابة عن الكسرة من الأسماء الخمسة. بينما في سورة نفس سيد الرحمن لما وصف وجهه فقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو وصف الوجه ليس وصف الرب. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو. لو قال لنا ذو لو كانت وصفا للرب لقال ذي كما هنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والإجلال يعني الإجلال التعظيم، والإكرام يعني من الكرم هو العطاء الواسع ولها معاني. طيب ومعنى ذي يعني صاحب، صاحب الإجلال وصاحب الإكرام جل وعلا. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه آية في أي سورة؟ في سورة مريم. إيش أول الآية هذه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. احفظوها هذه الآية من سورة مريم، ذكر الله عز فيها التوحيد بأنواع الثلاث، ذكر الله عز فيها التوحيد بأنواع الثلاث. فقول رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض هذا ماذا يا أخوان؟ توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد ألوهية أو عبودية. هل تعلم له سميا توحيد أسماء وصفات. فقول هل تعلم له سميا هذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمي له، وهذا هو الحق. الله لا سمي له ولا مثيل له ولا كفء له. ففي هذه الآية إثبات صفات الكمال لله عز وجل، أي صفات؟ كل الصفات، وانفراد الله عز بها لأنه نفى أن يكون له سميا. كل نفي يستلزم إثبات كمال ضده، صح؟ أولا أين النفي هنا؟ أستاذ اللغة العربية، رب السماوات والأرض وما بينهما. اليوم نايم أنت مع ابنك ما شاء الله. يلا أين النفي؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا استفهام، هل استفهام، لكنه استفهام بمعنى النفي. تبهتم؟ هل استفهام بمعنى النفي، يعني الجواب لا سميا له. والاستفهام بمعنى النفي يتضمن التحدي، يتضمن التحدي، فهو أبلغ من النفي المباشر. فلما يقول هل عندكم مثل هذا، عندك مثل هذا، يعني إيش؟ يتحدى أن يكون عندك مثله. فلما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، يعني لا سمي له، ويتحدى أن يكون له سمي، وأن يكون له سمي، وهو الكامل من كل وجه، أو له الكمال المطلق. لذلك هنا الآية فيها إثبات كمال جميع الصفات، جميع الصفات. بدليل ما هي الصفة التي لله فيها سمي؟ سمع، بصر، كلام، قدرة، مجيء، صيان. الجواب كل الصفات. ليس لله سمي مماثل في أي صفة من الصفات، في أي صفة من صفاته. فإذا كان النفي لصفة يدل على إثبات كمال ضدها، فنفي الظلم دليل على كمال العدل والرحمة، نفي العجز دليل على كمال العلم والقدرة، نفي الولد دليل على كمال الوحدانية، نفي المثيل دليل على إيش؟ كمال كل الصفات، لأنه ولا صفة من صفات الله عز وجل له فيها نفي. فهذه الآية تدل على كماله جل وعلا في جميع الصفات، ليس له سمي في أي صفة من الصفات، لا في السمع ولا في البصر ولا في الكلام ولا في المجيء ولا في النزول ولا في القدرة ولا في أبدا. كل صفات الله ليس له فيها سمي، لأن هذا نفي مطلق جاء بصيغة الاستفهام المتضمن لمعنى التحدي. هل تعلم سمية؟ فالجواب لا سمية له. في أي صفة لا سمية له؟ في أي صفة؟ في جميع الصفات لا سمية له. وقال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. قراءة حفص نقرأ فيها كفوا ضم الفاء، ليس كفوا، لا ماذا؟ كفوا بضم الفاء. طيب هكذا احفظوا، هكذا اقرأوها. ولم يكن له كفوا أحد. أحد هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما المعرفة منها؟ الأحد، هذه أحد ليست الأحد، وجاءت في سياق ماذا؟ ولم، ها النفي، والنكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس له كف أي أحد من المخلوقات، وليس أحد من المخلوقات يكافئ الله، ليس أي أحد من المخلوقات، لا كبير لا صغير لا حقير لا وجيه لا إنس لا جن لا ملائكة أبدا، ولا مخلوق من مخلوقات الله تكافئ الله تبارك وتعالى. طيب هذه الآية تدل على ماذا؟ كمال أي صفة من صفاته؟ كل صفة كما قلنا فيه. ها هل تعالى سميع؟ نقول فيه ولم يكن له كفوا أحد، هو لا كفو له في جميع صفاته، ففيها إثبات كمال ضدها. إذا كان لا كفو له إذن كل صفاته هو فيها إيش؟ في الكمال، منفرد بها سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل اسمه الأحد، هل يؤخذ من هذه الآية؟ الله أكبر، ضعف هذه مرة تفشلونا، ترى على البث مباشر ايش يقولون اللي ايش يقول الاخوه اللي واقفه يقول هذا يقولون الله يعين المدرس هذا، طلابه كلش اصفار. شوفوا انظروا الى ابي تركي، ها هل تدل هذا على صفه الاحد لله؟ ها الله اكبر، هذا اسم الله احد؟ لا دل على هذه الايه اللي امامك، شفت شلون هذا اضعف طالب عندنا. يلا الله يقويه ان شاء الله، يقويه، ادعوا له ادعوا له يقوي. هذا هذه يا اخوان احد، هل هي المراد بها الله عز وجل؟ لا لا لا لا، انا الان سؤالي واضح، انتبهوا حتى تستفيدوا. هذه الايه اللي بين ايدينا الان، ولم يكن له كفوا احد، هل تدل على اثبات صفه اسم الاحد لله؟ لا لا، هذه الايه تدل على نفي ان يكون له مثيل، ان يكون له كفوا، ليس في اثبات اسم الله عز وجل. طيب أليس من أسماء الله عز الأحد أبا تركي؟ من أين يؤخذ؟ من هذه الآية؟ من قوله تعالى قل هو الله أحد، فقل هو الله أحد هذا غير إيش؟ ولم يكن له كفوا أحد. انتبهتم؟ بس ما أعلم قلت السؤال كان صعب، حتى أبو تركي على جلالة قدره أخطأ بالجواب. ها أنا أعيد السؤال عشان نشوف يعني استوعبتم ولا لا. قوله الآية الآن بين أيدينا، ولم يكن له كفوا أحد، هل تدل على إثبات اسم الأحد لله عز وجل؟ لا. لأن إيش قلنا معنى أحد هنا؟ يعني ليس له كف أي أحد من المخلوق، تبهتم؟ لأنه أحد هنا نكر في سياق النفي تفيد العموم. لكن هل من أسماء الله الأحد؟ نعم. هل هذا دليله؟ دليل قول الله عز وجل قل هو الله أحد. الله عز وجل اسمه الأحد ولا الواحد؟ الواحد والأحد. استمعوا لهذا الشاب اللطيف يقول الله اسمه الواحد واسمه الأحد، أتوافقونه؟ نعم. توافقونه؟ نعم. أكيد جاركم هذا النص صعبك، ها إيش ما فيها محاباة، إذا لا توافقه قل ما يديك منه شيء، أنا سأحميك بإذن الله تعالى بعد الله. هل توافق بأن الله اسمه الأحد والواحد؟ اسمان هذان، هل معناهما واحد ولا مختلف؟ مختلف. من يتبرع لنا؟ ها. الواحد ليس باثنين ولا ثلاثة ولا جمع، واحد، قال جل وعلا وإلهكم إله واحد. طيب الأحد الذي ليس له مثيل، ولذلك أكد لما قال قل هو الله أحد قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد. لكن السؤال يا أبغزر معك السؤال، لماذا الله ليس له كفوا؟ لماذا الله؟ لأنه إيش كامل؟ بكم صفة كامل؟ في جميع الصفات، فذاك ليس له كفوا وليس له سمي وليس له مثيل وليس له ند، لأنه كامل في جميع صفات. وغيره مهما عظم ولو كان العرش العظيم ولو كان رسول رب العالمين ولو كان جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي عرش مكين ولو كان من كان لا يمكن يماس الله عز وجل أبدا. الله يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، ما يتماثل. الله خالق وكل من سواه مخلوق، الله رب العالمين وكل من سواه من العالمين، فلا يمكن أن يكون له مثيل. ولذلك الذي يدعو غير الله عز وجل كما يدعو الله تبارك وتعالى هذا أشرك بالله، لأنه اعتقد أن هذا المخلوق المدعو من دون الله مثيلا لله، مثيلا لله، يستحق من الدعاء كما يستحق الله عز وجل. وهذا هو الظلم. لذلك الشرك ظلم عظيم، ظلم عظيم، لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق في الحق، يعطي المخلوق من الحق، من حق الله كما يعطي الله، كما يدعو الله يدعو المخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. إذن العبادة هي حق الله، حق الله، فمن أعطى الحق لغير صاحب العبادة حق من؟ حق الله. هذا ذهب أعطاها غير الله، ماذا فعل هذا؟ ظلم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم هو أعطاء الحق لغير صاحبه. والمشرك هذا ماذا فعل؟ أي حق أعطى لغير صاحبه؟ ها، أعطى العبادة التي حق الله لغير الله. الله يقول: فصلي لربك وانحر. هذا يصلي لغير الله وينحر لغير الله. الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. هذا المشرك يدعو مع الله أحد. الله يقول: وعلى الله فتوكلوا. هذا المشرك يتوكل على الله. فكل من صرف عبادة التي حق الله لغير الله فقد ظلم ظلما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. واضح؟ يقول: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هل الآية في سياق قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم؟ اعبدوا ربكم، أي واحد منهم؟ في أكثر من رب، أي واحد منهم؟ الذي خلقكم. هل هذا هو المعنى؟ يعني لنا أكثر من رب، بس لا مو أي واحد منهم، لنا خمسة ستة، لا لا تعبد، لا هذا اعبد الذي خلقكم. هل هذا هو المعنى؟ إذن لماذا قال الله اعبدوا ربكم الذي خلقكم؟ لا واحد واحد، ها، هذه صفة كاشفة، ليست قيد، ليست قيد. يعني لم يقل الله عز وجل: وقتلهم الأنبياء بغير حق، توعدهم لأنهم قتلوا الأنبياء بغير حق. يعني هل معنى أن في نبي يقتل بحق وفي نبي بغير حق، ولا هذا هو واقعهم؟ هذا هو الواقع، أنهم الأنبياء يقتلون بغير حق. وليس المعنى: أما لو قتلوا نبيا بحق، لا، ما في نبي يقتل بحق. الله يقول: ولا طائر يطير بجناحيه. يعني في طائر يطير بمنقاره، كل الطيور تطير بجناحيه. فهذا لبيان الواقع، صفة كاشفة تبين واقع الشيء. الله يقول: يقولون بألسنتهم. كل واحد يقول بلسانه. فمثل هذا لا يقال عنه ماذا؟ قيد، وإنما يقال عنه صفة كاشفة للبيان. فرب العالمين يقول: اعبدوا ربكم، يبين هذا الرب أنه الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، وبعد الذي أنزل، الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الذي هذا صفاته، هذا هو واقعه، هذه صفاته. ليس معنى أن في أكثر من رب مستحق العبادة، ولكن لا، خص العبادة في الرب، لا لا، واضح؟ طيب، رب العالمين يقول: ومن يقتل مؤمن متعمدا. كانت متعمدا، هذه صفة كاشفة ولا قيد؟ هذه قيد، بمعنى لو قتل مؤمن غير متعمد ما ينطبق عليه هذا الوعيد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل عذابا عظيما. هذا إذا قتل متعمدا، فمثل هذا يسمى قيد. إذا ما فرقنا بين الصفة الكاشفة والقيد تختلط علينا المعاني. هل يجوز إنسان يقتل نفسه؟ فيكم عاد قلنا ضعف الرسول لهالدرجة. هل يجوز إنسان يقتل نفسه؟ لا يجوز. هل يجوز أن ينتحر؟ نفس السؤال، يقتل نفسه ينتحر. هل يجوز أن يعمل عملية انتحارية؟ هل يجوز أن يعمل عملية استشهادية؟ يا جماعة استشهادية ليس انتحارية، يسمونها بغير اسمه، يسمونها بغير اسمه. لا يجوز أن يقتل نفسه، لا يجوز أن ينتحر. قال لا، ليش ما يجوز؟ الله نهى عن ذلك. كل الأدلة اللي فيها تحريم قتل النفس بغير حق منطبقة على إيش؟ أن يقتل إنسان غيره أو يقتل نفسه، أيضا أنت نفس. كل الأدلة التي جاء فيها تحريم قتل النفس بغير حق تنطبق على إيش؟ أن يقتل إنسان نفسه، لأن نفسه أيضا نفس، صح؟ وجاءت أدلة خاصة في نهي النهي عن قتل إنسان نفسه، كقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وفي الحديث من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالد مخلدا فيها. فلا يجوز، والأدلة واضحة. قال قائل أنتم ما فهمتم، كمل الآيات، أنتم مثلكم كمثل من يقول ويل المصلين ولا يكمل إيش الآية التي إيش الذين هم عن صلاتهم. كمل كمل إيش أكمل؟ قال الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسير. شفت؟ يعني إذا قتل نفسه عدوانا وظلما هذا الذي سيصل نارا، أما إذا قتل نفسه استشهادا في سبيل الله لا، هذه أصلا اسمها عملية استشهادية. فالرد على هؤلاء ايش نقول؟ أن قوله تبارك وتعالى ومن يفعل ذلك عدوان وظلما صفة كاشفة، يعني الواقع أن الذين يفعلون ذلك ها فعلوه عدوان وظلما، ليس معناه ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصله نارا، وأما إذا فعلوا جهادا لن يصل نارا، لا، وإنما هذا لبيان الواقع صفة كاشفة. مثل وقتل الأنبياء غير حق، ما في نبي يقتل بحق، وما في قتل النفس ليست عدوان ولا ضد كلها. المؤمن الله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم ها ربكم ها الذي خلقكم، هذا صفة كاشفة، يعني هذا الرب مستحق العبادة لأنه خلقكم. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، يذكر الله الربوبية استدلالا بالربوبية على الألوهية. يعني لو قال سؤال هكذا سهل جدا، لماذا نعبد الله ما نعبد الصنم؟ قال نعبد الله، الله هو الذي خلقنا، هو الذي أكرمنا، هو الذي أعطانا، هو الذي رزقنا، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، بيده السماوات الأرض، بيده ملكوت السماوات الأرض، هو الذي يقيم القيامة، هو الذي حق الحاقة، هو الذي خلق الجنة، خلق النار، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر من يشاء. يعني عنده صفات جعلته هو الإله الحق المعبود بحق المستحق للعبادة، لكن غيره مخلوق مربوط مملوك لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا عند جنة ولا عند نار ولا ولا ولا ولا، على ماذا يعبد؟ على ماذا يعبد؟ ما عنده من الصفات ما تؤهله لأن يكون معبود بحق. أما الله عز وجل فله كل صفات الكمال والجلال، فهو أحق أن يعبد، بل هو الإله الحق وحده لا شريك. هذا ما يذكر الله في كتابه، حتى أنه يذكر الربوبية لمن يقر بها. يعني لو قلت لمشرك من خلقك يقول الله، الله ذكرها في كتابه. ولئن سألتهم من خلقكم لا يقولن الله. طيب لماذا يذكرهم بأنه هو الذي خلقهم وهم يقرون بهذا؟ استدلالا بالربوبية على استحقاقه للألوهية للعبادة. منذ اليوم ومنكم من يعرف المعلومة سابقا، لكن منذ الآن تدبر القرآن تجد دائما هكذا يذكر الله الربوبية بكثرة كثير جدا، أنه خلق السماوات والأرض، أن له ملك السماوات والأرض، أنه كون الليل عن النهار، كون النهار عليه، أنه يحيي ويميت، أنه سخر، أنه أعطى، أنه أنعم، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. كل هذا الكلام المعلوم عند الناس، لكن لما يذكره الله عز وجل وهو معلوم عند الناس؟ ليبين لهم ويذكرهم ويأمرهم بعبادته هذا الخالق. فتأمل هذا السياق الذي الآن بين أيدينا، يا أيها الناس اعبدوا ها ربكم، يعني هو الرب الخالق المالك المدبر، إذن اعبدوه لأنه الرب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. عندي طيب الله يهديك فين تتصحيح. طيب الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا الذي خلق الأشياء، ربنا اللي خلقنا والذي من قبلنا والذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. قال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا، هؤلاء الأنداد الذين يجعلون مع الله عز وجل ليسوا خالقين لنا، ولا جعل الأرض فراسة ولا السماء بناء ولا أنزل السماء ماء ولا خرج من الثمرات رزقا لنا، على أي أساس؟ لذلك أسفه وأجهل الناس على الإطلاق ذاك المشرك، حتى لو عنده شهادات وعنده شركات وعنده أموال وبروفيسور ودكتور ومخترع ويغزو الفضاء ويغوص في المحيطات، يبقى هو أجهل خلق الله عز وجل. كيف تعبد غير الله؟ ماذا صنع لك هذا؟ هل هو خلقك؟ لا. هل هو الذي رزقك؟ لا. هل هو؟ لا لا. إذن على ماذا يعبد؟ أسهل ما يكون يا أخوان التوحيد، مقنع وسهل، لكن الله يقول ومن لم يجعل الله له نورا ما له من نور. تجد علماء ذرة، ترونات، لغات، شعراء، أدباء، أطباء، مخترعون، لكنه يعبد صنما، يعبد بوذا، يعبد صليبا، يدقه دقا ويعبده، يشتريه بماله، يشاريه هو اللي شاريه ويعبده، ينحته هو اللي نحته، ضرب على راسه ضرب لمن ها ويعبده. والله تافه، والله سفيه، والله جاهل. أنا ذكرت مرارا أني رأيت في لندن يبيعون أصنام للعبادة، محل بوذا وحاطم على للعرض البيع كما تعرض الأحذية، وكل واحد معلق برقبة السعر، لا يمكن بعد يدخل الكاسرة بعد ها، وحجام هذا اشكال سبحان الله، أمر مضحك جدا. الصليب كذلك، الصليب سواء كان من حديد أو نحاس أو من خشب، وكان ماذا يفعل به ها؟ يصهر في النار ويدق ويصنع ثم يعظم، إن كان من خشب أو من حديد أو من نحاس أو من ذهب، من صنع الإنسان تجد يتعلقون به ويخافون منه ويعظمونه. أسفه ما يكون، يقول والله أخي سبحان الله الأمر عجيب، لماذا هذا؟ تقول لأن ما لهم بصائر، طمست بصائر. أنت تظن أنك وحدت الله عز وجل لذكائك ولا لجمالك ولا لجنسك ولا للونك ولا لبلدك ولا لجنسيتك ولا لمال، لا لا لا، إنما هذا فضل الله عز وجل، اختارك الله عز وجل وأكرمك وهداك إلى التوحيد، والله الذي لا إله إلا أنت. لما تصلي لله عز وجل، لما تصلي لله عز وجل، خلينا نقسم الناس البشرية كلهم في دائرة واحدة، الدائرة الكبرى التي تشمل كل البشر، الدائرة الكبرى التي تشمل كل البشر، كل الناس فيها، في دائرة أصغر منها داخلها المسلمون. لاحظ، هؤلاء المسلمون من جملة البشر، لكن في ناس ليسوا داخل دائرة الإسلام. ثم في دائرة أصغر منها وهي دائرة الموحدين، في ناس ينتسبون الإسلام وهم على الشرك، فأنت الآن في دائرة ها أصغر. ثم هؤلاء اللي يوحدون الله عز وجل، في منهم أهل سنة وفي ناس عندهم بدع، فإن وفقك الله وجعلك من أهل السنة فأنت في الدائرة الأصغر، ثم هاي الدار الأصغر في منهم من يصلي وكثير من لا يصلي، أو اللي ما يصلي كافر على من يقول بكفره، لكن فلنقول أن في منهم من يحافظ على الصلاة وأكثرية من لا يحافظ على الصلاة. فإذا حافظت فأنت في الدائرة الأصغر. فإذا كنت ممن يصلي الصلوات الخمس في جماعة فأنت في الدائرة الأصغر. فإذا كنت تصلي الصلوات الخمس في جماعة وتدرك الصلوات الخمس كلها في الجماعة، يعني مش تارة وتارة، مش مرة ومرة، مش ثلاث صلوات في اليوم، لا الخمس كلها، فأنت في دائرة أقل أصغر. فإذا كنت ممن يدرك الصلاة الخمس بتكبيرة الإحرام، مش صلاة رافعتك ركعتين والعشاء جاي على التشهد والمغرب مدرك الركعة الثالثة، لا خمس صلوات أدركتها، فأنت في دائرة صغيرة بالنسبة للبشرية، بالنسبة للمسلمين، بالنسبة لأهل السنة، بالنسبة لمن يصلي، بالنسبة لمن تفوته الصلاة. أليس هذا من اختيار الله لك؟ اصطفاك الله واختارك من بين بشر ما يحصيهم إلا الذي خلقهم، فجعلك ممن يصلي الصلاة الخمس وتدرك تكبيرة الإحرام. لكن هذا يا إخوان لازم أنت تسأله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا إيش إقبال منه؟ فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صحيح أن هذا فضل من الله عز وجل وكرم من الله عز وجل واصطفاء من الله عز وجل ومحض نعمته عليك أن جعلك المصلين، لكن أنت عليك دور تقوم، لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شوف هؤلاء زاغوا، وماذا قال؟ قال إنهم فتة آمنوا بربي، شوف آمنوا بربي ها فزدناهم هدى، هم أقبلوا على الله. أنت قرر يا عبد الله من اليوم ألا تفوت التكبيرة الإحرام، لازم يكون فيه يعني سبب قاهر حتى تتأخر عن الصلاة، ما يصير تأخر. يعني إذا فاتك تكبيرة واحدة باليوم هذا كثير يعتبر، ليش تفوتك؟ فأنت أعرف أن الله عز وجل يكرمك كرما عظيما إذا كنت ممن يدرك الصلاة الخمس. شوف بعض الناس يا أخوان يقول منهج والمنهج والمنهج وكذا ويبدع الناس وشاد حينه، من أين تعلمت هذا المنهج؟ المنهج أنت صلاتك ضعيفة، معاصيك كثيرة، الغيبة شغال فيها، الظلم ظلمات، افتراء على الناس، من علمك هذا المنهج؟ يا أخوان جلست عند الشيخ ثمين ما يقارب 4 سنوات، خلينا أنا في واحد آخر كويتي أيضا جاور الشيخ 8 سنوات، وهذا الرجل توفى الله رحمه، يقول 8 سنوات وأنا مجاور الشيخ نعسيمين، قال ولا مرة فاتت تكبيرة الإحرام، قال ولا مرة، لا فجر لا ظهر لا مغرب، ولا مرة ولا مرة جاء متأخر هو الإمام ولا طائفة ركعة وركعتين. قال 8 سنوات قعدت عند الشيخ جاورته، قال والله ما أذكر ولا مرة فاتته الصلاة. هذا المنهج، هذا المنهج، منهج أن ترب الناس على طاعة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، رباهم على التوحيد، رباهم على السنة، رباهم على حفظ الصلاة، رباهم على تقوى الله عز وجل. مش أنك تنهش في عباد الله ليل ونهار ثم تقول منهج. ما يجتهد بعض الناس إلا على من يدعو إلى الله عز وجل، وكلما كان الداعي إلى الله عز وجل أقرب إلى السنة كلما كانت حرب عليه أشد. لما؟ يا ريت يسمعني غان المقصود بهذا الكلام. أخ في الله أعرفه أنا شخصيا جاء من السعودية قبل أيام وسجل كلمة، قال أقصد فيها الشيخ فلاح إسماعيل من دكا. لو قال عبد الحميد دشتي، لو قال مدمنه، وعد عندنا ناس ألا الشيخ فلاح جاي، هذا كل شيء غلط، هذا غلط، في تصور غلط غلط هكذا الناس تكون شدتنا على أهل السنة، كل ما كان الواحد للسنة أقرب كل ما كنا عليها أشد. لماذا؟ ما يجوز هذا والله. تجد يعني العلماء بحق فيهم رحمة، يحبون المسلمين، يحبون أهل السنة، يشجعونهم، والله أنا أعيد وأكرر، جلست سنوات عند الشيخ الثمين، ويقال الآن سمعت واحد من أصهار الشيخ الأشرطة اللي جمعوها للشيخ اللي يسمونها في مؤسسة الثمين بلغت تجاوز 7000 ساعة مسجلة. روح ابحثوا فيها، من وجد أنا أكرر وأعيد مكافأة مني، صار لي 3-4 سنوات أكررها، 3 سنوات يلا 2 لا تقولها بالغ، اللي يجيب لي واحد قاعد نشان الثمين مهل السنة فلان مبتدع له $3,000 هدية مني، وإذا جبت 2 لك بعد 6,000، وكل ما جبت راس كل ما زالت المكافأة. والله ما وجدنا وعجز، وحطيتها بالدولار حتى تكون مكافأة لأهل الشرق والغرب، إلى الآن ما وجدوا. الشيخ الثمين رد على واحد يعني ينتسب للسنة فقال فلان المبتدع، وفي مكافأة ثانية أكبر منها، اللي يأتيني بشخص واحد قاعد عن الشيخ الثمين أريدك أن تبدعه ل5,000 عاد هذا، وإذا جاب 2 5,000. أنا ما عندي بس بسهلها ربنا إن شاء الله. والله لا يوجد يا أخوان، والله لا يوجد، والله لا يوجد. لكن علم الناس التوحيد والفقه، واستفادت الناس من الشرق والغرب، وعملوا له قناة، وعملوا له إيش اسم هذه الثانية يوتيوب مش عارف إيش، في قناة في ثانية مش المهم، نشر الله عز وجل علمه واستفادت الناس منه ووثقوا به، ما كان يركز على هذه الطريقة. والله نرد على هالبدع، نرد على بدعهم، ما نرضى بأي خطأ، وحتى لو أقرب الأقربين، حتى لو الشيخ فلاح اختلفنا معه نبيله هذا غلط غلط، لكن هكذا نجتهد إلا على الشيخ فلاح إلا على إما خطأ، خطأ كبير. فالمقصود أن يا أخي يا عبد الله استفيد، والله يا أخوات لا أذكر الشيخ الثمين من جلست عنده أنه ترك التسبيحات بعد الصلاة، بدأ ما يتركها، ما يتركها أبدا، ولو جاء واحد سلم عليه قال أجلس بعد التسبيح لازم يخلص، حتى اللي عنده سؤال وعنده كذا ولا عنده مشكلة وجايب معروضي بيجي يوقف على الشيخ ولا يجلسوا كلهم لما خلص تسبيحاته بعدين يبدأ، أبدا ما يترك التسبيح. حتى ذات يوم زرت الطائف للشيخ من باب رحمة الله، أنا وخوي اللي صلينا الفجر في مسجد الشيخ، وأسمع تهليل الشيخ الثمين وأعرف صوته، وقلت حق صاحبي الشيخ الثمين موجود، قال دراك قلت هذا صوته، وفعلا طلع موجود، وقمنا مع الشيخ وجلسنا مع الشيخ من باز، هذا ما يحركم فيها، جلسنا في مجلس واحد مع الشيخ من باز ومع الشيخ الثمين تقهوين وياه، وسألني الشيخ قال أنت تدرس ولا تشتغل؟ قلت أنا طالب، قال طالب وين؟ قلت جامعة الإمام محمد سعود إسلامية في القصيم، وفي المساء عند الشيخ الثمين. قالت تعرف الشيخ الثمين؟ قلت نعم الذي يجلس على يمينك. قال يمكن أنا قاعد يمشي عليه. قلت نعم الذي يجلس على يمينك. وكانوا جالسين تقهوينا معهم، عرفت تسبيحه وتهليله من صوته، ما يقطع التهليلات أبدا أبدا. إحنا الآن أكثرنا وكثير من أو بعضنا يلا تزعلون الواتساب يمكن يستغفر مو 3 مرات، مرتين بس يكفي، طلع الواتساب تشيك اصبر يا أخي، أنت اصبر اصبر، سبح، حتى عيب قدام الناس، قدام أنت المفروض تكون قدوة، يا متأخر عن الصلاة، يا ما صوتك عالي، يا ما مش عارف إيش، يا متهاوش داخل المسجد، لا يا أخي كن قدوة لغيرك. هكذا علماء ربوا طلابهم وأبنائهم، اتق الله في إخوانك، لا تستهدى ألا على إخوانك، ألا على إخوانك، في منكرات كثيرة بإمكانك يا أخي، وبعدين حتى إخوانك ما عندهم من خطأ ما يخل منكر، ذكرت مرة مرتين 3، ما يصير شغلك الشاغل وراه وراه وراه وراه وراه، ليه ما تجهز عليه، ليه ما تطفش الناس، ليش لماذا؟ والله بعضهم، أنا عن شخصي قال لا تحضروا له، قرق قلبك، قلت له حتى درس التوحيد؟ قال حتى التوحيد لا يحضر له، حتى التوحيد، حتى لا إله إلا الله، إيش هذا؟ إيش مصفات حسنية أنا يعني؟ درس التوحيد أخي، خلينا نوحد الله عز وجل، هذا لا يجوز. على كل حال صلى الله عليه وسلم ويعفو الهدى كل ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأنا أستأذنكم والله مدعو يعني دعوة عائلية، تأخرت عليه في الوقت بس ما تركت الدرس، حاول نجمع بينهم.